بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.